يقول لك يا اخي لما باجي اركع الركوع بيعمل ركب للبنطلون. يا سيدي يا سيدي عليك. ها وكان زمان ما بيعملش ركب، كان الركوع موديل سنة 67. ها دلوقتي لما الفلوس جرت خلاص لا ما بقاش بقى من اصحاب الجلوس على الارض، ده عايز يقعد على نصر حماد الدين. امال ايه؟ ما احنا كده يا مصريين، احنا كده لما نشبع ننسى، لما نشبع ننسى وننسى كل شيء، ولما نشبع نغير كل شيء. بعد ما كانوا كنبتين بلدي غير الصالون. طب ماشي. بعد ما كانوا سريرين عايشين من اللي لهم عساكر على الارجل غير. هاتي ابيض، هاتي يا اخوي، هاتي للبيت يا حبيبي، هاتي سخاف الله يرحم الكانون بتحت التكسيتيت يا حبيبي. غير كمان المطبخ اديره اخر ماشي. غير كمان الزوجة. ليه بقت وحشة دلوقتي؟ الله قال ما هي دي اللي كونتك يا حبيبي، ما هي دي اللي عاشت على الحلوة والمرة معاك لغاية ما خلاتك صاحب ورشة وصاحب عمل. لا ما هي دي ما اصبحش تليق بالمقام الرفيع، دي فلاحة رجعية ما بتفهمش. لا ده احنا عايزين واحدة بقى بالاتيكيت والبروتوكول. ده انت يعني كان ابوك سافر مصر في امريكا؟ انت بنعيش غرباء؟ انت يعني عامل فيها ايه؟ اتجاه ايه اللي انت عايزه؟ مين اللي هيزورك؟ انما احنا حب الظهور ويغير مراته ليه؟ وحد الله لا اله الا الله. امال ايه؟ ده معلم وصاحب ورشه قاعد على الكرسي طول النهار على الرصيف وقدامه البلكونه بقى واحده عرفت ان بقى صاحب ورشه. تلبس الصبح ابيض وبعد الظهر اخضر واخر النهار اسود. وهكذا ما عاملة زي سينما راديو او ريالتو اللي بس ما يريل وهو قاعد وبعدين يتخبل بيها. ما دام يتخبل بقى ايه اللي هيحصل؟ ينكد على بيته وينكد على اولاده ويقول لابد اتجوز. يا ابني اعمل معروف بلاش جنون، دي مش ليك ابدا، دول ناس بتوع ليالي، ناس بتوع واخدين الحياة على انها اسطوانة مسجلة على اغنية بيضاقون. اتقي الله. ده النبي قال لي اصبر بذات الدين سربت يداه. انما الفلوس، ولذلك ربنا قال كلا ان الانسان لا يطغى انت ان رآه استغنى. يطغى ويتمرد. انما الراجل الصالح لا يغيره المال. الرجل الصالح لا يغيره المال. صرف عنه البلاء. وهدى له الاولاد. وبدل ما يقعد على قهوة يضيع القرشين ربنا يديله بدل اسمه وليسعك بيتك. يقعد في بيته. شوف ابنه عمل ايه في المدرسة. يراجع لابنه العلوم. يقعد مع مراته ما يسيبش البيت طول النهار خالي. لان البيت بلا زوج كالمحكمة التي ليس فيها قاضي. ملهاش قيمة. الناس هتروح المحكمة تعمل ايه ما دام القاضي مش موجود؟ هيروحوا يشربوا شاي للمحكمة تغرب وشها. انما البيت اللي ما فيهوش الراجل يبقى بيت خرب. ولذلك تبدأ الست برضه تطفش من البيت تروح لامها بقى. والعيال يشردوا. ولذلك النبي قال وليسعك بيتك. امسك عليك لسانك وليسعك بيتك. بعد ما سمعنا الصلاة على حبيب الله محمد، ايه اللي حصل مع ابراهيم لما ربنا قال له يا ابراهيم 70 عاما وانا ارزقه ويعبد غيري. ابراهيم طلع يجري يدور على الراجل لغاية ما لقى. قال له تعالى يا عم، تعالى انا وثقت لك الهد. قال له عجبت لك يا ابراهيم، الم تطردني قبل ذلك؟ قال له لقد عاتبني الله فيك. يا سلام. لقد عاتبني الله في تعال غدا. الرجل بيبص لابراهيم ويقول له احقا عاتبني الله؟ احقا عوتبت فيا؟ قال له نعم. فتوجه الى السماء وقال سبحانك اعبد غيرك وانت لا تنساني، اشهد ان لا اله الا انت، واشهد ان ابراهيم نبيك وخليلك. ربنا عارف الواحد بس يجي عند بابه افتح له الباب على طول. الراجل اللي كان بيعمل صنم ويجي كل يوم يقول ارزقني يا صنم، اطعمني يا صنم، اسقني يا صنم، فالثاني غلط مرة وقال ارزقني يا صنم، فقال له الله لبيك عبدي. جاي بيقول لي يا صنم لسانه عطر، وقال يا صمت يا صمت الله الصمت، ومعنى الصمت يعني القوي الذي يلجا اليه بالشدائد. فموسى بيقول يا ربي اترد عليه وهو يعبد الصنم؟ قال له لقد قال لي يا صمد من الذي يجيبه اذا لم اجبه انا يا موسى. من اللي يجاوبه اذا ما كنتش انا اجاوبه؟ ربنا عايز واحد يقول يا رب سأسأل يا رب، يقول لبيك يا عبدي على طول. ابراهيم لما لقى الناس بيخبطوا على الباب، كان مضى عليه 3 ايام ما فيش ولا ضفدع، فسيدنا ابراهيم قال يا رب انا لا اطيق اكثر من ذلك، ارجوك بقى تبعت لي ضيف. شوف الدنيا ماشيه ازاي، ارجوك تبعت لي ضيف. بينما النهارده الواحد ابوه بيبعت له يقول له انا جاي لك من بلد يبقى خايف من مراته، يا ترى يروح يجيب ابوه هنا ولا يوديه وكاله البلاء؟ ما هو خايف المدام تنضرب على بوزها وتيجي بقى تقول له ابوك بيوسخ دورة المية ولما بيدخل الكابينيه بيهببه. اعوذ بالله، بقى من زي ابوكي؟ هو يعني ابوه ابو جلنب وابوكي ابو حباشة؟ ايه يعني؟ ها؟ وحد الله. لو ابوه جيب بقى وفيده سلالي فيه من الخيرات، والله خلاص هيكرم والاوضة هتترش بالدي دي تي والبرسول، وينما الراجل كويس لانه جيب ثبت مليان خيرات. انما لو جيب بقى يقدم زراعا ويؤخر اخرى هتنيمه في الاوضة اللي فيها الجيش الاحمر. ها؟ يغيب الراجل طول الليل يلطش في نفسه يقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. يا رب ايه اللي حصل؟ امال ايه؟ امال ايه؟ اول يوم منور يابا، الدنيا منوره، شوف يابا بمعدل 30 مره في الدقيقه. ثاني يوم ازيك يابا كده من ورا قلبه. ثالث يوم تقول له بقول لك ايه، ان ما كانش بره جدا هينزح من هنا، انا هسيب لك البيت واروح لماما. لذلك يقولوا الضيف اول يوم زي القمر المنور، وتاني يوم زي الرغيف المقمر، وتالت يوم زي العفريت المصور. خد بالك خد بالك عشان تبقى ما توصلش المساله للعفاريت. ها؟ يا تخليك قمر منور يا تخليك على الاقل رغيف مقمر. وبطل لب بقى. رغيف مقمر. ربنا يجعل وشك خير. ها؟ هذه المساله. انما الناس الكرماء، شوف الراجل بيقول ايه؟ بيقول السبع له طبع لو شاف الضيوف يفرح، والكلب له طبع لو شاف الضيوف ينبح، والنجل له طبع لو شاف الضيوف دموعه تنزل على الخدين تجرح. رواه سيدك ابو عواد يا سيدي. فسيدنا ابراهيم بص الناس بتخبط، اتفضلوا. السلام عليكم يا ابراهيم. السلام. قوم منكرون في نفسه، انا مش عارف كنت مين. ثلاثه في غايه الجمال والعظم قعدوا. ابراهيم بقى مش يقول لهم تاكلوا ايه؟ لا، خد بعضه في السر ودخل على مراته السيده ساره. قال لها بقول لك ايه يا ساره، احنا عندنا ضيوف لاول مره نشوفهم، ما هماش في البلد، قومي اعملي اكل. طب اعمل ايه يا ابراهيم؟ قال لها اذبحي عجل وشويه. شوفها عجل على 3 صنفات. وايه وشويه؟ يظهر ان سيدنا ابراهيم كان عنده يعني ذوق في مساله الاكل، لان اللحم المشوي اطيب انواع اللحوم. ولذلك انت لما تشوف عم صالح يقول لك ما فيش كلام ما بعيد عن شنبك يا سيدي، ولذلك انت لما انا شكلك لا اله الا الله. الراجل اللي شاف واحد بيشوي لحمه والريحه طالعه قال انا معيش فلوس، راح جبر غفين ويبص كده على الدخان وياكل على الريحه. وبعدين الراجل شافه قال له خد اسمع ادفع ثمن ما غمس. قال له يا عم انا خدت منك حاجه، ده انا بغمس على الريحه. قال له برضه محكوم عليك. قال له عايز كام؟ قال له 12 ساق. الراجل ده مطلع باريزه فضه ورانينها على الرخام. قال له سمعت الرن؟ قال له هقول له دي ثمن الايه؟ الغموس اللي انا بس تبقى رن مقابل الغموس بس تدفع. انا وحد الله لا اله الا الله وسمعنا الصلاه على الحبيب النبي. فيروح ابراهيم يفتح عجلي وربنا قال فجاء بعجل حنيف، حنيف يعني مشوي، وقدموا لهم انهم ياكلوا ما فيش فايده ابدا. انتوا ما بتاكلوش ليه؟ ده اكل يفتح النفس كله ما فيش اكل. مراته قايمه عشان تشوف ايه المساله، فبشرناها باسحاق. هتبقى بقى الثلاثه مش ناس بقى يعني فريق ولا لواء ولا عميد، لا ده جبريل وميكائيل واسرافيل. قال له سبحان الله. طب وبعدين؟ قالت ايه؟ يا ويلتى االد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا. شوف كلمه بعلي، بعلي يعني سيدي. شوف تعبر عن جثه تقول لي سيدي، ما قالتش وهذا ابراهيم شيخا. لا، الموضه الجديده دلوقتي ان الواحده لا يمكن ابدا تحترم جثه. اما تحب تتكلم تقول لك مصطفى جه، علي راح، تجوز يقول حتى الاستاذ مصطفى والاستاذ مصطفى، يعني يديله حتى لقب ولو اي حاجه، انما تناديه باسمه، اقعد يا مصطفى، اقعد يا علي. هو ايه؟ مفيش احترام خالص. ده النبي قال لو كنت امرا احدا بالسجود لاحد غير الله لامرت المراه ان تسجد لزوجها. فالاحترام يعني بيكون متبادل. وانت برضه تناديها باسم يسرها. النبي قال كده. النبي امر باحترام الشعوب. النبي بيقول لعائشه في يوم انا اعلم ان كنت راضيه ام ساخطه. قالت له بايه يا رسول الله؟ بتعرفني اذا كنت مبسوطه ولا زعلانه بايه؟ قال لها اذا كنت راضيه تقولين يا رب محمد، فاذا كنت غاضبه تقولين يا رب ابراهيم. اما بتكوني مبسوطه مني بتجيبي اسمك اللي هي بتقولي يا رب محمد، انما اذا كنت زعلانه مني بتقولي يا رب ابراهيم بتجيبي اسمي. ها؟ زعلانه. زعلانه. فالسيدة عائشة قالت ولكن لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله، يعني إذا كان لساني لا يذكر اسمك فإن اسمك في قلبي لا يفارقه أبدا. ده الصديقة بنت الصديق. الصديقة بنت الصديق بعد ما توحد الله قل لا إله إلا الله. ولذلك ملك من الملائكة يقول لربنا يا رب اريد ان اطوف حول عرشي. قال له يا ملك لا تستطيع ذلك. قال له يا رب اعطني قوة 100,000 ملك واعطني 100,000 جناح واعطني 100,000 عام. فربنا اعطاه قوة 100,000 ملك و 100,000 جناح واداله 100,000 عام. قال له بقى طوف اما اشوفك هتوصل لغاية فين. العرش بتاع الرحمن هو سقف الجنة. ذهب الملك يطوف 100,000 عام والاخر لم يتجاوز شيئا من عرش الرحمن فبكى في الجنة. فقالت له احدى الحوريات اتبكي وانت في دار النعيم؟ بتعيط ليه؟ زعلان ليه؟ حكى لها الحكايه. قال لها انا سالت ربنا سؤال وما كان ليش ان انا اساله. قلت له اديني 100,000 جناح الثاني، اديني 100,000 قوه ملك الثاني، اديني 100,000 عام الثاني عشان اصب العرش كله. فقالت له يا مسكين والله ما بلغت جزءا من 100,000 جزء من نصيب ابي بكر في الجنة. جاء هذا الحديث في كتاب السراج المنير من احاديث البشير النذير. أعرض أنا عجوز وهذا فعلي شيخه، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ يا سلام يا سلام، أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. ورزقت بإسحاق كما رزقت هاجر بإسماعيل، ورزق إبراهيم بإسماعيل وإسحاق، وكانت أمنيته من الله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. أما تطلب الدعوة لأولادك قل اللهم اجعلهم من الصالحين، ما تقولش بقى ربنا يخلي المال في يديك زي التراب، لا، والربنا يجعلكم من الصالحين. ما دام من الصالحين سيبهم لله بقى، اصل الرجل الصالح ربنا هيستره مش هيفضحه، وهيكرمه، والقليل هيتقتل في ايده، واليافطه هتبقى خضره في ايده. انما اذا كان فاسد يبقى اديله مال قارون فينفقه في معصيه الله. فانا بقول الواحد ما يسعاش ورا الدنيا لان الدنيا بلاء، انما يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اسال الله لي ولكم العافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.